clubmixed.com. ما تقلقش عليا انا بخير والحمد لله. والدنيا ماشية ومستورة الحمد لله. انا بشكرك اللي انت عملت فيا. عرفتني انا بالنسبة لك ايه. علمتني وجميلك مش نسيه. ودرسك على طول قدام عيني. وكلامك عامل بيه. حبيبي www.gmail.com.